بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إلحاف البررة بتفسير سورة البقرة، الحلقة 37، مع قول الله جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنون، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل جلاله قريب، سميع، قريب مجيب. ولهذا لما رفع بعض الصحابة صوته في الدعاء وبالغوا في رفعه قال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا جل جلاله. لاحظ في الآية لم يقل فقل إني قريب، إنما قال فإني قريب. عندما كان السؤال عن الله جل جلاله لم يوصف كلمة قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بينما كل السؤالات القرآنية تقريبا فيها كلمة قل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. فكل السؤالات القرآنية فيها كلمة قل، إلا عندما كان السؤال عن الله جل جلاله مباشرة قال فإني قريب. الله جل وعلا قريب بذاته على نحو يليق بجلاله جل جلاله، وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، والكيفية في ذلك تفوض إلى الله جل جلاله. نعرف معنى القرب، لكن كيفيته نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب واحد يقول: ما هو لا يكون داع إلا إذا دعا، إيه لزمة إذا دعاني؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان يعني أخلص في دعائه وأيقن بالإجابة واستشعر الافتقار إلى الله جل جلاله، وأنه في حاجة ماسة إليه، وأنه لا يملك أن يجيبه إلا الله، ولا يقدر على إغاثته إلا الله، وقطع قلبه عن التعلق بغير الله، قطع العلائق عن الخلائق والتعلق والاشتغال بدعوة الخالق جل جلاله. إذا دعان مفتقرا موقنا بالإجابة، متضرعا متذللا موقنا بأنه لا يملك قضاء حاجته إلا الله، لا يسوق الخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، وما كان من نعمة فمن الله، فليسجد من شاء ويركع، وليجث الناس على أربع، لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. قال: سأنور بالصبر طريقي إن شاء الله، وسأتهن بالصبر حروقي إن شاء الله، وسأخرج من تلك الدنيا رغم الدنيا عبدا لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي ينقادوا لي، يخضعوا لي، يستسلموا لي. إن استجابوا لله استجاب الله لهم، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد كل الرشد في عبادة الله وحده، والاستقامة على أمر الله جل جلاله، وعكسه السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلمة لعل فيها إشارة لطيفة. إذا كان الحديث عن الله سبحانه وكان الأمر متعلقا به، يبقى هذا معناه التعليل وليس الترجي. إيه القصة دي؟ كلمة لعل في اللغة من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر كما هو معلوم، معناها الترجي والتوقع وترجي الحصول. لكن هذا المعنى لا يصلح أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. الله لا يترجى أحدا ولا يتوقع. الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن لعل من الله تعليل، يعني أنها السبب في الرشد استجابتهم لله سبحانه وتعالى. لكن لعل تأتي في مقام آخر بمعنى الترجي. لما مثلا عندما يقول، عندما يقص الله هذه الكلمة عن آخرين، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ترجي. لأن المتحدث في هذا بشر، عبد من العباد. وقال فرعون يا هامان ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أما إن كان الحديث عن الله لعل معناه التعليل، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون تعليل. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات. لعلهم يرشدون. الرشد كما قلنا حسن التصرف وعكسه السفه، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا معنى لطيف، ولي اليتيم لا يدفع إليه ماله بمجرد البلوغ. البلوغ لا يعني بالضرورة حسن التصرف في المال. طفل سنه 14 سنة وتديله أموال طائلة في يده قد يكون سفيها في التصرف فيها فيهلكها يمنة ويسرى في غير طائل. إنما قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني تديله جزء من المال يتصرف فيه تحت سمعك وبصرك تحت رقابتك، أنت تستدرك من تصرفاته وتبطلها إذا لم تكن في مصلحته، فيعمل تحت رقابتك إلى أن تتأكد من رشده واستقامته فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. من فوائد الآية أن الصيام مظنة إجابة الدعاء طبعا. ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هل الدعوة المستجابة للصائم أثناء صيامه يعني قبيل الغروب ولا عندما يفطر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، ورجح كثير منهم أنها تكون قبل الإفطار لحظة انكسار النفس، يكون التعب قد بلغ منتهاه والنفس منكسرة لله سبحانه وتعالى، إذا دعا في هذه اللحظات تكون أرجى للإجابة، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصوم لي وأنا أجزي به. هذا فيها خلاف بين أهل العلم. اللهم اهدنا سواء السبيل. وذكرنا أن الناس جميعا في معية الله سبحانه، في معية عامة وهو معكم أينما كنتم، وفي معية خاصة، معية لطف ورحمة اللي هي تكون للصالحين من عباد الله. اللهم مع الناس جميعا بعلمه وإحاطته وقيوميته، كلهم تحت سمعه وبصره وسلطانه، لكن في معية خاصة، معية توفيق ولطف وإعانة تكون للصالحين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تخاف إنني معكما، وقال يا رب إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إحنا اثنين وتملك سلطان، جنود، أعوان، عسكر. فقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى. فهذه معية خاصة تكون للصالحين من عباد الله عز وجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اهدنا سواء السبيل. من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة في دعوته، مخلصا، مشعل نفسه بالافتقار لله، ومشعل نفسه بكرم الله وجوده. الله جل جلاله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه كما قال، لكن لا يلزم من هذا أن يجيب مسألته بعينها، لأنه قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعا وإلحاحا في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أو يدخل له خيرا منها يوم القيامة، أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله جل وعلا إذا دعوته بإخلاص يجيبك قطعا، لكن ليس بالضرورة أن يجيبك إلى نفس المسألة التي سألته بها، لأنك تعلم جزءا من المشهد، والله جل وعلا محيط علمه بكل شيء، فقد لإحاطة علمه ولكونه له الحجة البالغة والحكمة البالغة قد يؤخر هذا، لأنه يعلم أن مصلحتك تقتضي هذا التأخير، إما أن يدفع عنك من السوء ما هو أعظم منه، أو يعطيك يوم القيامة ما هو أعظم من مسألتك، أو يؤخر إجابة الدعاء لتزداد إلحاحا وتزداد تضرعا فيقوى إيمانك وترتفع منزلتك ودرجتك عند الله. لا يحرم الداعي من الخير. إذا ألهمت الدعاء فأبشر بالإجابة العاجلة أو الآجلة. والدعاء عبادة مكتوب في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، البر لا يبلى والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. لكن عندما تدعو لابد أن تستشعر بقلبك افتقارك إلى الله وحاجتك إليه، وأن توقن بإجابة الدعاء من قبل الله سبحانه. يقولون كما قال ابن القيم: الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. متى كان السلاح سلاحا تاما، وكان الساعد ساعدا قويا، وكان المانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. متى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. من بين أسباب إجابة الدعاء كما قلنا الإخلاص، تدعو الله بأسمائه الحسنى، تتخير من أسماء الله ما يناسب المقام. يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمه. أن تثني على الله عز وجل قبل الدعاء، وأن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دخل، كان قاعدا، فدخل رجل يصلي، قال: اللهم اغفر لي وارحمني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه صلوات ربي وسلامه عليه. لابد أن تكون موقنا بالإجابة عند الدعاء لحديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الإلحاح في الدعاء والإكثار منه، وألا تستحسر. يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، ما لم يستعجل. يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال قل دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. طبعا من موانع قبول إجابة الدعاء المعاصي. المعاصي حجاب يحجب قبول الدعاء. أكل الحرام لا يستجاب للرجل إذا قذف بالحرام في جوفه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه بحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. إخفاء الدعاء وعدم الجهر به ما استطعت. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. في عبد الله زكريا ذكر رحمة رب عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني، إلى آخر الآيات الكريمات. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نؤكد قبل أن قبل أن نتجاوز هذه الآية أن الاستجابة للدعاء تكون على أنواع. إما أن يحقق الله لك مرغوبك وما دعوت به، أو أن يدفع عنك به شر، أو أن يسترك ما هو خير منه، أو أن يدخره عنده يوم القيامة. أدعو وفوض الأمر إلى الله سبحانه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما أن تكون راضيا عن ربك سبحانه وتعالى وقانعا بما قسم لك، موقنا أن اختياره لك خير من اختياره لنفسك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، نحن أولى بك منك. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لعلنا تجاوزنا الوقت المقرر لهذه الحلقة، فنكتفي بالحديث عن آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونلتقي بكم صبيحة الغد إن شاء الله لنستكمل هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى، وجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك